قال رحمه الله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه وشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرقل والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البارعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكمل المصنف في هذه الجملة وبين ما على المؤجر من أفعال وما يلزم المستأجر أن يفعله، فقال: وعلى المؤجر أي مالك العين أو بمعنى أصح مالك المنفعة كل ما يتمكن به، أي كل ما يتمكن به المستأجر من النفع. وهذا هو الضابط، أن كل ما يتمكن به المستأجر من النفع ابتداء واستدامة فإنما هو واجب على المؤجر. وضابط ما يتمكن به من النفع أي بما جرت به العادة والعرف، سواء كان هذا الشيء من الآلات أو من أفعال المؤجر، فكلاهما واجبة. وسيورد المصنف بعضا من الأشياء هي من فعل المؤجر وبعضها من فعل المستأجر، وبعضها من آلته. قال: كزمام الجمل، فمن استأجر جملا للركوب فإنه لا يمكن انتفاع بركوبه إلا بالزمام، فلا بد أن يكون وجود الزمام فوجوده على المؤجر أي مالك العين. قال: ورحله، أي الرحل الذي يجعل على البعير ونحوه. قال: وحزامه الذي يشد به. قال: والشد عليه، هذا هو فعل، الأوائل آلات وهذا فعل، فالشد عليه إنما يكون على المؤجر. قال: وشد الأحمال والمحامل، أيضا شدها يكون على المؤجر إذا استأجره لأجل الحمل، قال: استأجرتك لأجل الحمل، فالشد يكون عليه. قال: والرفع والحط، أي الرفع والحط للمحمول، رفعه من الأرض وحطه عند الوصول. قال: ولزوم البعير، المراد بلزوم البعير أي أن يكون مؤجر البعير مع البعير عند النزول لنحو صلاة ونحوها، فيكون لازما للبعير لحفظه من الشرود ولكي لا يشرد وعليه أو يشرد وعليه مال الرجل المستأجر. قال: ومفاتيح الدار وعمارتها، أي فيلزم على المؤجر أن يبذل المفاتيح للمستأجر، ويجب عليه عمارتها إذا وجد فيها نقص كترميم ونحوه. وأما التجديد فإنه ليس بلازم عليه، وإنما الواجب الترميم حيث لا يمكن الانتفاع إلا به، المقصود من حيث الانتفاع. ثم قال، ثم بيّن بعد ذلك ما يجب على المستأجر، فقال: أما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، أي فإنها من الواجبات على المستأجر لأنه لا يمكن الانتفاع بالدار إلا بها، وقد حدثت بفعله هو، فهي من آثار فعله. ومثل ذلك كنس الدار من الزبل إن حصل بفعله. وعلى العموم القاعدة أن كل ما يمكن الانتفاع لا يمكن الانتفاع إلا به، إما من الأفعال أو من الآلات، فإنها واجبة على المؤجر. وأما ما حدث وحصل بفعل المستأجر فإنه واجب عليه فعله. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، هذا الفصل أورد فيه المصنف أثر الإجارة من حيث اللزوم والجواز من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا اللزوم متى ينفسخ، متى تنفسخ الإجارة. نعم. وهي عقد لازم. نعم، قال المصنف: وهي عقد لازم، لأنها ليست بعقد جائز، بل إذا انعقدت بشروطها فإنها تكون لازمة، فلا يجوز الرجوع فيها إلا باتفاق الطرفين، وبناء على ذلك فليس لأحدهما الانفراد بفسخ هذا العقد. وكذلك فإنها وسائر عقود اللازمة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بجنونه، بل ولا بموت أحدهما، فإن موت أحد المتعاقدين لا يذهب، لا يفسد العقد. وكذلك لو انتقل الملك في العين من المؤجر إلى غيره. نعم. فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. طيب، قبل أن نذكر كلام المصنف هنا على سبيل التفصيل، سأذكر جملة أولى فيها جميع الصور وننزل عليها الصور التي سيريدها المصنف. العلماء يتكلمون عن مسألة إذا تعذر استيفاء المنفعة هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ سأذكر لكم ما عليه المذهب، وهو يعني تقسيم يجمع جميع الحالات التي أوردوها مبثوثة في كتبهم. نقول إن تعذر استيفاء المنفعة من العين المؤجرة له ثلاث حالات، أريدها إجمالا ثم أذكر التفصيل بعد قليل. الحالة الأولى أن يكون التعذر من جهة المستأجر، والحالة الثانية أن يكون التعذر من جهة المؤجر، والحالة الثالثة أن يكون التعذر بغير فعل منهما وإنما هو بأمر طارئ إما من شخص ثالث أو من الله عز وجل. نبدأ بالحالة الأولى، وهو إذا كان تعذر استيفاء المنفعة من المؤجر من المستأجر. كيف يكون ذلك؟ استأجر رجل دارا ليسكنها، ثم عرض عليه هو عذر يمنعه من السكنى كسفر أو مرض، أو استأجره ليسكن هو وزوجته فطلق زوجته وخرج، وهذا دائما تحدث. إذن العذر الذي طرأ إنما هو من جهة المستأجر، فحينئذ نقول لا تنفسخ الإجارة وعليه جميع الأجرة سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفها، حتى لو ترك الدار أو العين حتى لو ترك الدار بلا سكنة وترك العين بلا انتفاع. الحالة الثانية وهي فيها تفصيل، إذا كان التعذر عن استيفاء المنفعة من جهة المؤجر، المؤجر للعين، فنقول إن لها حالتين، وانتبهوا لها لأنها دقيقة. الحالة الأولى أن يكون التعذر بسببه بمنعه المستأجر من المنفعة، منعه منها، إما منعه كامل المدة أو بعض المدة، الحكم واحد لا فرق بينهما، ولم يتصرف في العين، فقط منعه من غير تصرف، لم يعطه المفتاح، أو أتى بقفل فقفل الباب بعد شهر ولم ينتفع بالعين. فالمذهب يقولون لا شيء للمؤجر مطلقا، حتى لو منعه من الأجرة شهرا واحدا من أصل شهرين أو من أصل سنة أو من أصل سنتين، ليس له أجرة مطلقا لأنه منعه. ولا نقول إنها تتجزأ، لأن الأجرة عندهم معقودة على مدة واحدة فلا تتجزأ. العقد الأخير عادة عند الإيجارات 6 أشهر مثلا، الستة الشهور الأخيرة ما يستحق منها ولا ريال، لأن الأجرة لا تتجزأ لأنك أنت الذي منعتها. طيب الحالة الثانية، نحن قلنا أن يكون تعذر استيفاء المنع من جهة من؟ المؤجر. الحالة الثانية إذا كان من جهته وتصرف بالعين، كأن يكون سكن العين أو أجرها لغيره أو هدمها ليبنيها وهكذا، يعني أي شيء آخر ينتفع به، فنقول يستحق الأجرة كاملة، المؤجر يستحق الأجرة كاملة وعليه أجرة المثل، إلا في حالة واحدة، إذا كانت أجرة المثل أقل من الأجرة فلا يكون له شيء بل تتساقطان. واضح المسألة؟ أضرب لكم مثال، رجل استأجر من آخر دارا، فجاء المؤجر وقال له لن أعطيك المفتاح، استأجرها 5000 ولم يعطه المفتاح، ثم خلال هذه المدة سكنها هو، سكنها صاحب الدار، أو أجرها لشخص آخر، لا ننظر بكم أجرتها. فنقول إذا رفع المستأجر للقاضي يقول القاضي كم الإيجار؟ قلنا 5000 ريال. هذه الدار أجرة مثلها كم؟ أجرتها 10000 ريال. إذن أنت منعته، أعطنا 5000 وتعطيها المستأجر. ولذلك أنا استثنيت صورة هذه، استثنيتها، وإما نصعي الفقه، لكن مفهوم كلامهم أنه إذا كان أجرة المثل أقل من 5000 فيكون متعديا حينئذ، فحينئذ لا يكون له شيء. وهذه دائما تحدث أمام القضاء، بأن يأتي المؤجر فيمنع المستأجر وينتفع بالعين. فنقول ننظر كم أجرة المثل ويستحقها مالك العين، عفوا مالك المنفعة اللي هو المستأجر، مالك المنفعة هو المستأجر. وهذه مسألة دقيقة، وأعلم أن التفريق بين الصورتين يعني كثير من الإخوان تشكى عليه، فيرى في موضع كلاما ويرى في موضع كلاما آخر، فيظن أنه باب التناقض. لا، ليس تناقضا، إنما هو اختلاف حال بين الموضعين. الصورة الثالثة، نحن كنا صورة أو قسم نسيت، أن يكون التعذر استيفاء المنفعة ليس بفعل واحد من المتعاقدين، وإنما بأمر ثالث أو من جهة ثالثة، كأن يكون استأجر دارا ليسكنها فانهدمت، أو أرضا ليزرعها فغرقت، ارتفع الماء فوصلها الماء، وهكذا، أو استأجر دابة ليركبها فشردت، أو استأجر دار سيارة ليركبها فاحترقت، وهكذا من الأشياء كثيرة، أو جاء منع من الدولة عن شيء معين من الإيجارات. فحينئذ نقول يستحق المؤجر ما استوفى المستأجر من الإجارة، إذن تجب الأجرة على المستأجر بقدر ما استوفى، وما لم يستوفي فإنها توضع عنه من باب يعني وضع الجوائح، لأنها من أمر طارئ. هذا هو تفصيل المسألة عند فقهائنا، وهو التدقيق في هذه المسألة. طيب، ننزل كلامهم على ما ذكره المصنف. يقول الشيخ: فإن آجره شيئا ومنعه، شوف منعه يعني منعه من الانتفاع من العين المؤجرة، إما منعه من تسلم العين ابتداء، أو منعه من تكميل المدة، فالكلام يحتمل الثنتين. قال: ومنعه كل المدة أو بعضها، يعني ولو بعض المدة، فلا شيء له. هذه ذكرناها قبل قليل. لماذا؟ لأن الأجرة لا تتجزأ عندهم، وهذا من مفردات المذهب، حيث أنه استأجر البيت للسكنة المدة كاملة، ولم يستأجرها عن شهر أو قسط ما سكنه. طيب، ثم قال: وإن بدا للآخر أي للمستأجر قبل انقضائها فعليه الأجرة، أي وإن كان العذر من المستأجر قبل انقضاء المدة فعليه الأجرة، لأنه هو الذي فسخها. إذن هذه الأمر الأول، وهذا الصورة الثانية. نعم. قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. نعم، هذه الحالة الثالثة، وهو إذا كان التعذر من طرف ثالث. فقال: وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، بأن يزول منفعتها بالكلية، فتنفسخ بها الإجارة، فتجب على المستأجر الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة فقط. مثل بتلف العين المؤجرة، طبعا، أو مثال تلف العين المؤجرة مثل سقوط البيت، شرود الدابة، وتقدم. ثم قال: وموت المرتضع. موت المرتضع هنا ليس تلفا للعين، وإنما هو تعذر لاستيفاء المنفعة، لأن المعقود عليه الخدمة، والخدمة لهذا الصبي المرتضع، فتعذر استيفاء المنفعة منه. قال: والراكب، بأن يكون عقد الإجارة لحمل راكب معين على أن تحمل فلانا أو البضاعة الفلانية. قال: إن لم يخلف بدلا. قوله إن لم تخلف بدلا تبع فيها المصنف ما ذكرها الشيخ أبو محمد ابن قدامة بأنه إن خلف بدلا عنه يقوم مقامه فإنها لا تنفسخ. والذي مشى عليه كثير من المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى وقبلهما ما في التوضيح للشويكي أنها تنفسخ ولو كان هناك من يقوم مقامه. لا، أنهم ذكروا أنها لا تنفسخ، عفوا، لا تنفسخ مطلقا، أن الراكب إذا مات لا تنفسخ سواء كان له من يقوم مقامه أو من لا يقوم مقامه. وهذا الذي عليه كما قال الزركشي أكثر الأصحاب، وهو المنصوص عن أحمد، ولم يخالف في ذلك إلا ابن قدامة صاحب المقنع وتبعه المصنف هنا. من صور التعذر أيضا ما ذكر المصنف في قوله وانقلاع ضرس، حيث كان المعقود عليه خلعه فتعذر استيفاء المنفعة من كذلك. قال أو برئه، يعني إذا برئ السن أو برئ الشخص المريض إذا اكترى شخصا لقلعه أو لمداواته. قال ونحوها من الصور التي فيها تعذر الاستيفاء. إذن هذا الكلام سابق المصنف نستفيد من الصور الثلاث التي تقدم ذكرها، فقط زدت عليها الحالة الثانية في الصورة الثانية، وهو إذا كان التعذر من جهة المؤجر وتصرف فيها بأن سكنها ونحو ذلك فإن عليه أجرة المثل، إلا أن تكون الأجرة المعقود عليها أكثر. نعم. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. نعم، يقول هذا بدأ يتكلم المصنف عن ما لا تنفسخ به الإجارة. قال لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين. موت المتعاقدين هو تعذر لاستيفاء المنفعة من العاقد نفسه، لكن ورثته يقومون مقامه، ولذلك فإنه لا تنفسخ الإجارة بالموت كسائر العقود اللازمة. ولذلك فإن المذهب عند المتأخرين حينما قالوا إن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب له وجه، لأن قوله لا بموت المتعاقدين قد يكون أحد المتعاقدين هو الراكب، فيكون هذا من باب التناقض، هذا من جهة. لكن قد يحمل إلى أن قوله موت الراكب أي غير الراكب المعين غير المتعاقدين. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني قال بعض الفقهاء المذهب مثل ابن المنجى أن قوله لا بموت المتعاقدين إنما أن قوله هناك في الراكب محمول على ما إذا كان لا وارث له، وهذا الوجه الثاني في توجيه كلام المصنف. الوجه الثالث ذكر المرداوي أنها أن الأول اختيار والثاني مذهب، فيكون الموفق وتبعه المصنف حينما قال إن الإجارة تنفسخ بموت المتعاقدين وافق المذهب، وقوله إنها لا تنفسخ إذا كان الراكب يخلف بدلا فإنه يكون اختيارا. فيكون إذن لنا ثلاث توجيهات للعبارة التي أوردها المصنف تبعا للمقنع. نعم. ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم، قال أيضا ولا تنفسخ بضياع نفقة المستأجر ونحوه، لأنها تبقى دينا في الذمة، دينا في الذمة وليس هو المعقود عليه وإنما هو الثمن. نعم. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. نعم، هذه أيضا من الصور المتعلقة بتعذر استيفاء المنفعة بغير فعل أحد من المتعاقدين. قال إذا اكترى دارا فانهدمت فإنه حينئذ لا يمكن استيفاء المنفعة بالسكنة، لأن المقصود من العقد إنما هو السكنة وقد فات. نعم. والمقصود ليست الأرض مع بقاء الأرض، لكن المقصود سكنة الدار. أو أرضا قال للزرع فانقطع ماؤها، أيضا قالوا ينفسخ العقد فيما بقي، لأن المقصود من الأرض إنما هو زراعتها، ولذلك نصوا في البداية على أنه لا بد من معرفة منفعة العين. قال أو غرقت الأرض كما تقدم انفسخت الإجارة في الباقي. قوله في الباقي أي الباقي من المدة، أي الباقي من المدة. ويحتمل أن يكون المراد بقوله الباقي أي انفسخت الإجارة في الباقي الذي انهدم والباقي الذي غرق دون الباقي الذي لم ينهدم ولم ينغرق ولم يغرق. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم، هذه مسألة متعلقة جديدة، وهي متعلقة ب إذا عقد رجل إجارة على عين، وهذه العين مقدر الإجارة فيها بمدة أو بعمل، ثم وجد بمدة، نعم، قال ثم وجد في العين عيبا، فما الحكم؟ نقول إن الحكم في ذلك ينقسم إلى ثلاثة أحوال عندهم. إما أن تكون الإجارة على عين معينة للعمل، أو نبدأ بالأولى، أن تكون الإجارة على عين معينة بمدة، فإن المستأجر يخير بين ثلاث شيئين فقط، بين الفسخ أو الإمضاء. الحالة الثانية أن يكون عقد الإجارة على عين معينة بعمل، فيكون مخيرا بين ثلاثة أشياء، إما الفسخ أو الأرش أو أن يصبر إلى أن يقدر العامل على العمل. نعم، فقط أمرا، طبعا لا أرش لا في الحالة هذه ولا في الحالة السابقة. الحالة الثالثة أن يكون العقد على عمل في الذمة، وهو النوع الثالث من أنواع الشركات، من أنواع الإجارات عفوا، فإن من كان العمل في ذمته يجب عليه أن يستأجر من يقوم مقامه في ذلك. ويكون الأجرة أجرة المستأجر على من عقد العقد وهو من في ذمته العمل، ولا تنفسخ بعيب في العامل إلا أن يكون العامل مقصودا بالعمل. وذلك يقول الشيخ وإن وجد العين معيبة، قصده العين أي إذا كان عقد الإجارة على عين معيبة أو حدث بها العيب بعد عقد الإجارة فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. قوله فله الفسخ، نقول إن كانت العين المعقود عليها لعمل فإنه مخير بين الفسخ أو الصبر إلى أن يقدر، وإن كانت العين المعقود عليها محددة بمدة فله الفسخ أو الإمضاء. وذلك عبر فله أي له الخيار. وعليه أجرة ما مضى لأن ما مضى ليس فيه عيب. لأن الإجارة متعلقة بالمنافع، والعيب إنما يؤثر بعد العلم، وبناء على ذلك فلو أن العين فيها عيب ولم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء مدة الإجارة فإنه تجب عليه الأجرة كاملة. رجل استأجر بيتا ولم يعلم بالعيب إلا قبل بعد انقضاء الأجرة، فنقول تجب عليك الأجرة كاملة، لأن العبرة ليس بوجود العيب وإنما بالعلم به، إذ العبرة بالمنفعة واستفائها. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن مسألة يعني تتعلق بالضمان، ومسألة الضمان من المسائل الدقيقة. الضمان إما أن يكون لأجير خاص أو لأجير مشترك، لا بد أن نبين من هو الأجير الخاص ومن هو الأجير المشترك. الأجير الخاص هو قال هو كل من قدر نفعه بالزمن، وهو النوع الأول من أنواع الشركات الثلاث، وهو العقد على عين لمقدرة بمدة. إذا كان العين آدمي فإنه يسمى أجيرا خاصا. إذا النوع الأول من الشركة من الإجارات إذا كان المعقود عليه آدميا فيسمى الأجير الخاص. النوع الثاني الأجير المشترك، وهو الذي يقدر نفعه بالعمل، يقدر نفعه بالعمل، وهو النوع الثالث مطلقا. والنوع الثاني إذا كان المعقود عليه آدميا. إذن النوع الثالث والثاني أيضا بشرط أن يكون الثاني المعقود عليه آدميا، بينما الثالث مطلقا لأنه متعلق بالذمة. ودائما أكرر لكم أن كل شيء يتعلق بالذمة فإنه لا يتعلق إلا بالآدميين. دائما النوع الثالث متعلق بذمة الآدمي، لكن الأول والثاني متعلق بالأعيان. طيب نبدأ بالأول وهو الأجير الخاص، وهو النوع الأول إذا كان المعقود عليه آدميا. القاعدة عند أهل العلم أن الأجير الخاص لا يضمن، وذلك يقول المصنف ولا يضمن أجير خاص، ويعنون بالأجير الخاص ما تقدم، وهو الذي يبذل نفسه في مدة الإجارة، في مدة، فلا بد أن تقدر الإجارة بالمدة. قال ما جنت يده خطأ، مفهوم ذلك أنه إن تعمد أو فرط فإنه يضمن. لماذا؟ لأن الأجير أمين، والأصل أن الأمين لا يضمن إلا عند التفريط أو عند التعدي فقط، وهذه هي القاعدة العامة. نعم خطأ هنا. قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم. هذه الجملة سأؤخرها بعد أن نشرح ضمان الأجير المشترك. يقول الشيخ بعد ذلك ويضمن المشترك ما تلف بفعله. مر معنا أن المشترك هو الذي يكون العقد معه على العمل بشرط أن يكون العمل معينا كما تقدم، فتقدر مدة الإجارة بالعمل. هذا الأجير المشترك الأصل أنه أمين، ما وضع العمل في يده إلا لأنه أمين، فالأصل أنه لا يضمن، هذا الأصل. لكن أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ضمنوا الأجير المشترك لحاجة الناس، وذلك قضى به علي وجمع من الصحابة الكبار. قالوا لأن حاجة الناس إن لم تضمن الأجير المشترك ضاعت حقوقهم، وهذا واضح جدا كما سيأتي بعد قليل في الأمثلة، فلا بد أن يضمن إلا في الحالات التي سيريدها المصنف. العلماء يقولون، لنذكر تضمين الأجير المشترك بالتفصيل ثم نذكرها من مفهوم كلام المصنف. العلماء يقولون إن الأجير المشترك إذا تلفت العين أو عابت فتارة يكون التلف والعيب بفعله وتارة يكون بغير فعله. فإن كان بفعله سواء بتعد أو بدون تعدي فإنه يضمن مطلقا، قضى به الصحابة وحكي إجماعا سكوتيا، لكن فيه نظر أن يكون إجماعا سكوتيا. إذا ما كان بفعله بتفريط أو بدون تفريط يضمن مطلقا. إذا كان بغير فعله فإنه لا يضمن إن كان قد وضعها في حرز مثلها، وإن كان وضعها في غير حرز مثلها فإنه يضمن، لأنه مفرط في عدم حفظ الأمانة فيكون بمثابة التعدي فيضمن ويرجع على الفاعل إن وجده. مثال ذلك أضرب لكم مثالا يعني وضح المسألة. عندما يكون صاحب الورش السيارات، السيارة عنده في المحل هي في الحرز، عندما يجعلها في خارج المحل هذا ليس حرزا لها فتسرق، نقول أنت ضامن. يقول ليست بفعلي، نقول نعم ليست بفعلك لكنك لم تجعلها في حرز مثلها، لو كانت في حرز مثلها داخل المحل لا ضمان عليك. وهكذا طبعا أنا قلت هذا الحرز على سبيل المثال، وإلا مرد ذلك للعرف، فقد يكون عرف بعض الناس أن جعلها في الشارع ليس حرزا لا أعلم، لكن أقول مثال كهذه الحال. نقول مثال أوضح مثل البضاعة إذا جعلها في الشارع لا شك أنه ليس حرزا مثلها، وهكذا. طيب نأخذ كلام المصنف ثم سأذكر لكم أمثلة لكي نفهم أن الكلام الذي قلته إنما هو من كلام المصنف. يقول الشيخ ويضمن المشترك أي الأجير المشترك، وعرفنا من هو الأجير المشترك، ما تلف بفعله مطلقا، سواء كان متعديا أو غير متعد، مفرط أو غير مفرط، ما دام بفعله ونتاج الذي فعله فإنه يضمن. مثل الخياط، إذا أعطيته ثوبك ليخيط فبينما هو يقص أخطأ فقص زيادة، هذا أجر مشترك لأنه يخيط لك ولغيرك، فيكون عليه الضمان. قلت له فصل لي الثوب، فإذا به قد قصره جدا حتى أصبح أقل من المطلوب بكثير، عليه الضمان، فيعطيك قماشا بدل القماش الذي أعطيته إياه أو أعطيك قيمته. طيب، أيضا الغسال المصبغة، إذا الغسال هذا إذا أعطيته الثوب ليغسل الثوب فأعطاه لغيره أخطأ، دائما هذا تحدث، نقول يضمن القيمة لأنه أجر مشترك، وهذا الخطأ بفعله وإن كان من غير تعمد هو ضامن له. انظر ما يقول في الجملة الثانية، ثم يقول الشيخ ولا يضمن ما تلف من حرزه. قوله ولا يضمن ما تلف من حرزه أي بغير فعله، بغير فعله، قال أو بغير فعله، أو بغير فعله، يعني أنه في تلف في حرزه وبغير فعله. طبعا هنا قوله أو بغير فعله محمول إذا كان ضمان آدمي معروف فإنه هو الذي يضمن. قال ولا أجرة له لأنه لا يجتمع الأجرة مع الضمان. طيب انظروا معي، سأضرب مثالا، دائما أضرب المثال، دائما أضرب به أو أذكره. نقول الشخص إذا ذهبت عند أدخلت سيارتك عند صاحب الورشة ليغسلها، خلينا نقول غسل السيارات، صاحب الورشة يعتبر أجير خاص أم أجير مشترك؟ مشترك، لأنه يغسل لك ولغيرك. طيب صاحب المغسلة العامل الذي عنده ويعمل عنده بالغسيل خاص أم مشترك؟ خاص. طيب أعطيت هذا الأجير الذي يعمل في الورشة السيارة ليغسلها فأخطأ فصدم بها، هل عليه ضمان أم لا؟ نقول الضمان يجب على صاحب المحل، لأن الحقيقة العقد مع صاحب المحل لأنه أجير مشترك، ولا يجوز له أن يرجع على العامل إن لم يتعد أو يفرط لأنه أجير خاص. فالأجير هنا أجير خاص عند صاحب المحل لأنه محبوس له كل يوم ثمان أو أقل أو أكثر من الساعات. فالأجير الخاص الذي يعمل بالراتب الشهري لا ضمان عليه، وأما صاحب المحل لأنه يتقبل العمل فإن عليه الضمان، وهكذا. نرجع الجملة التي مضت وهي قول المصنف ولا حجام وطبيب وبيطار. لماذا أجلت الحديث عنها؟ لأن الحجام الذي يحجم الناس، والطبيب الذي يعالجهم، والبيطار الذي يصرف الأدوية، هم في الحقيقة قد يكونون تارة أجراء خاصين وتارة يكونون أجراء مشتركين، وفي الحالتين لا ضمان عليهم. لذلك أنا أخر ذلك لكي نعلم أنه وإن قيل بالضمان على الأجير المشترك فلا ضمان على هؤلاء. الدليل على أنهم لا يضمنون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، مفهومه أنه إن كان عالما الطب فليس بضامن، ولأن لو ضمن هؤلاء ما قام طبيب ولا حجام ولا بيطار ولا غيرهم من منافع العامة في حاجة الناس. لكن ضمان هؤلاء اشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول ما ذكره المصنف في قوله لم تجني أيديهم، أي لا بد أن تكون يعني غير جناية منهم. الشرط الثاني أن يكون عرف حذقهم، قال إن عرف حذقهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب، فالحذق هو العلم، والشرط الأول دليله لأن كل من تعدى وجب عليه الضمان. الشرط الثالث ما ذكره المصنف لكنه مهم، وهو أنه لا بد من إذن المريض المكلف لهم أو وليه إن لم يكن غير مكلف. المثال الثاني الذي أورده المصنف قال ولا راع لم يتعدى. الراعي وإن كان مشتركا في بعض صوره فإنه لا يكون عليه الضمان إذا لم يتعدى، وكذلك لم يفرط، والتعدي بفعله والتفريط بترك الفعل. التعدي بأن يجعل الغنم في مكان فيه ضرر عليها عادة، والتفريط بأن ينام عنها أو أن يغفل، نعم. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. نعم. وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن متى تجب الأجرة ومتى تستحق. ذكر المصنف أن الأجرة تجب بالعقد، يعني إذا تعاقد فتجب الأجرة بالعقد. وفائدة قولنا إنها تجب الأجرة بالعقد أن هذه الأجرة إن كانت معينة فإنها تكون ملكا للعاقد وهو المؤجر، وبناء عليه فلو سرقها لا تقطع يده لأن له ملكا عليها، ولو كانت أمة فوطئها فلا يقام عليه الحد لأن له ملكا عليها. الأمر الثاني، عندما قلنا إنها تجب الأجرة بالعقد نستفيد منه أن الأجرة ما دام وجبت بالعقد فالأصل فيها أن تكون حالة، هذا هو الأصل، وليس الأصل التأجيل عند الاستلام، وإنما الأصل الحلول. وذلك قال: إن لم تؤجل، بمعنى أن يشرط تأجيلها ويتفق على تأجيل الثمن الذي هو الأجرة، وبناء ذلك فيصح يعني شرط التأجيل، وأما التعجيل فلا تحتاج إلى شرط لأنه هو الأصل. هذا ما يتعلق بوجوب الأجرة بالثمن. الجملة الثانية قال: وتستحق، أي الوجوب لا يلزمها الاستحقاق، وإنما تستحق الأجرة كاملة بتسليم العمل الذي في الذمة. وفائدة الاستحقاق أنه لا يلزم المستأجر بذلها قبل الاستحقاق، أي بذل الأجرة قبل الاستحقاق من جهة. الأمر الثاني أنه ليس للمؤجر المطالبة بها أمام القضاء إلا بعد الاستحقاق، وقد وردت أحاديث تدل على ذلك، منها ما روينا: أعطي الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، ولأن الأجرة في مقابلة تسليم العمل فيكون استحقاق عندها. طبعا هنا قال المصنف بتسليم العمل، طبعا إذا كان المعقود عليه عملا، وأما إذا كان المعقود عليه عينا فإن الأجرة تستحق بتسليم العين للمستأجر وبذلها له، فمن حين تسليم العين يستحق الأجرة. نعم. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل. نعم. هذا مسألة مبنية على الشروط السابقة، إذا اختل واحد من الشروط السابقة فإن الإجارة حينئذ تكون إجارة فاسدة. يقول الشيخ: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة لفوات أحد الشروط المتقدمة وفرغت المدة، أي استوفى المنفعة التي، سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفها لأنها مقدرة بالمدة، قال لزمه أجرة المثل، أي سواء انتفع بها أو لا، لأن إجارة العين المقدرة بالمدة تنقلب إلى إجارة، تكون إجارة فاسدة، فحينئذ يعطى إجارة المثل، ولا نقول إنها تفسد من كل وجه، بل تكون إجارة لكن لها أجرة المثل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق. نعم. هذا باب اختصر فيه المصنف، ونقف على الاختصار الذي أورده، فقال: باب السبق. عندنا فرق بين السبق والسبق. السبق بسكون الباء هو الفعل أي المسابقة، والسبق بفتح الباء هو الجائزة. ولذلك جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن: لا سبق، أي لا فعل للمسابقة، أو نقول لا سبق، نقول الصواب أنها لا سبق، لا سبق بمعنى أنه لا جائزة. نعم. قال رحمه الله: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والنزاريق. نعم. الأشياء التي تسابق عليها ثلاثة أنواع من حيث الحكم الشرعي. النوع الأول ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بالعوض مطلقا، والنوع الثاني ما يجوز بالعوض وبدونه، والنوع الثالث ما لا يجوز لا بعوض ولا بشيء، لا بعوض ولا بدون شيء، يعني بدون عوض. النوع الأول الذي يجوز بالعوض وبغيره فهي ثلاثة أشياء التي جاءت في الحديث، لا سبق إلا في ثلاث، أي لا جائزة إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة. النوع الثاني: الأشياء التي يجوز عليها المسابقة بالفعل ولا يجوز الجائزة عليها، يعني يجوز السبق ولا يجوز السبق، وهو ما عدا هذه الأمور الثلاثة إلا ما استثني في الأمر الثالث. النوع الثالث: ما لا يجوز فيه السبق ولا السبق، فلا يجوز المسابقة عليه ولا تجوز الجائزة عليه، وهو كل محرم كالمسابقة في الغناء والمسابقة في شرب خمر ونحو ذلك من الأمور المحرمة، أو الأعيان المحرمة كالنرد، فلا تجوز المسابقة في النرد. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ومنه على مشهور المذهب الشطرنج، فإن الشطرنج لا يجوز اللعب فيه مطلقا بجائزة أو بدونها. إذن عندنا ثلاثة أنواع: نوع يجوز فيه السبق والسبق، ونوع يجوز السبق دون السبق، ونوع لا يجوز السبق ولا السبق، وعرفناها من كلام أهل العلم. يقول الشيخ: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق أي وغيرها. وقد ثبت أحاديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، وهكذا. هذا يدل على الأقدام. وسائر الحيوانات سواء كانت مركوبة أو غير مركوبة، والسفن يعني الكبيرة، والمزاريق، والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح الصغير. وهذه التي ذكرها المصنف ليست على سبيل الحصر، وإنما هي على سبيل المثال. فكل شيء يجوز فيه المسابقة إلا ما جاء النص بالنهي عنه، وذكرت بعضه. يقول: ولا تصح بعوض، بدأ يتكلم عن ما يجوز فيه السبق والسبق معا. قال: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. دليل ذلك ما عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث: في خف أو حافر أو نصل. قبل أن نتكلم عن التي بعدها، أريد أن أشير لمسألة. بعض الإخوان يقول: أنتم تقولون إنه، نحن نمشي على المذهب، على مشهور المذهب، إنه لا يجوز أخذ جائزة على غير هذه الأمور الثلاثة. طيب، حتى وإن كانت من طرف أجنبي؟ المذهب نعم، حتى وإن كانت من طرف أجنبي لا يجوز. فعلى مشهور المذهب، أنا أقول كل مسألة فيها خلاف، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم ألف فيها كتابا كاملا سماه الفروسية، أنه لا يجوز أخذ الأجرة من الأجنبي مطلقا، لأنهم ذكروا هناك في الجعالة، في التفريق بين الجعالة والمسابقة هذه المحرمة، قالوا إن الجعالة تجوز بشرط أن يكون العمل في الجعالة فيه منفعة للجاعل. لماذا جعلوا هذا القيد؟ لإخراج السبق المحرم هنا، وهو أن يأخذ، وهو أن تكون مسابقة على غير الأمور الثلاثة، ويجعل عليها سبقا وجائزة. وضحت المسألة؟ إذن المذهب اشترطوا شرطا ذكروه هناك للجعالة، وإن كان مناسبة الذكر هنا جيدة، وهو أنه لا بد أن يكون الجاعل غرض من العمل وفائدة. الأمر الثاني أن مشهور المذهب أن العوض الذي في الأمور الثلاثة له حالتان: إما أن يكون من أجنبي فيجوز، ويكون هذا استثناء من نص الشارع، بنص الشارع، فيجوز الأجنبي أن يبذل عوضا في مسابقة في الأمور الثلاثة. الأمر الثاني أن يكون العوض من بعض المتسابقين لا من جميعهم، بشرط أن يكون معهم محلل. وهذا هو الذي يدل على أنه من بعضهم لا من جميعهم، وهذا المحلل يكون كغيره في إمكان الفوز. طبعا للفائدة فقط، استثناء هذه الأمور الثلاثة على المذهب لما قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، قالوا إن استثناءها لأجل هذين السببين، فإنه لا يجوز أخذ العوض من أجنبي إلا فيها، فإنه لا جعالة فيما لا منفعة للشخص فيه. والأمر الثاني يكون الاستثناء هنا لأجل أخذ العوض من بعضهم، فيكون بعضهم قد كسب. ابن القيم وشيخه الشيخ تقي الدين يقول لا، إن هذا الاستثناء يدل على جواز أخذ العوض من الجميع، فلو كان المتسابقون اثنين أو ثلاثة فيجوز لكل واحد منهم أن يبذل عوضا ويأخذه الفائز منهم في هذه الأمور الثلاثة فقط. وأما حديث المحلل فيقول إنه لم يثبت لأنه من مراسيل سعيد بن المسيب، وقد يكون اجتهادا منه فرفعه بعض الرواة، وطال ابن القيم في الحديث عن هذا الحديث. وبناء عليه فإن رأي الشيخ أنه يجوز أخذ الجعل على سائر الأمور الأخرى، يجوز أخذ الجعل على سائر الأمور الأخرى إن كانت من أجنبي. وأما الذي استثني في هذا الحديث فإنما هي الأمور الثلاثة وما قيس عليه. طبعا الشيخ يرى التوسع فيرى القياس عليها بما فيه نفع للمسلمين عام. نعم، هذه فائدة لكن على الطريق، لأن المسابقة تكثر عندنا جدا، مسابقات حتى في الدروس وفي غيرها، فنقول إنه الأجرة هنا فرق بين أن تكون من أجنبي وبين الثاني، ويجب أن تفهم كلام الشيخ تقي الدين. والحقيقة أن كلام الشيخ تقي الدين وتلميذه فيه توسع على الناس في هذا الوقت يعني كبيرة جدا جدا. نعم. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما ورغمة المسافة بقدر المعتاد. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن شروط صحة المسابقة لأخذ السبق. قال أول شيء لا بد من تعيين المركوبين، يعني لا بد أن يكون المركوبان المركوب عليهما معينين، إما برؤية أو بوصف يزيل الاشتباه، ولكن لا يصح في الموصوفات، بل لا بد أن يكون معين على سبيل التعيين. كذلك أيضا الرمة، لأن قوله من تعيين المركوبين واتحادهما والرمة، الرمة هذه معطوفة على اتحادهما وعلى التعيين، فلا بد من تعيين الرماة كذلك. الشرط الثاني قال واتحادهما، أي واتحاد المركوبين، بأن يكون المركوبان من نوع واحد، مثل عندنا في الخيل معروف الآن السباق، لو تنظرون في السباق الموجود في التلفزيون يقول سباق الهجين وسباق الخيل العربية، فلا بد أن تكون إما عربية جميعا أو هجينة ومستولدة. قال والرماة، قوله والرماة أي يجب تعيين المركوبين والرماة واتحاد المركوبين والرماة. والرماة إنما هو في المناضلة وليس في المسابقة على الأرجل والخيل ونحوها، وإنما في المناضلة. ثم قال والمسافة بقدر معتاد، أي يجب تحديد المسافة، هذا هو الشرط الثالث، وهذا يشمل المسابقة على الخف والحافر، فيكون بتقدير المسافة عند وصول المدى، وعند الرمي فتكون بتحديد مكان النظر الذي يصاب. طبعا قول المصنف يكون من تعيين المركوبين، طبعا ذكر هنا ثلاثة شروط فقط، بقي شرطان لم يردهما المصنف يجب إيرادهما وتركهما نقص. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون أن تكون الجائزة وهو السبق معلوما، إذا لو كان مجهولا لكان فيه غرر، وهذا من عقود المعاوضات. الشرط الرابع أنه لا بد أن يخرج عن شبهة القمار، وتقدم دليل حديث سعد بن المسيب مرسلا، وذلك بأن يكون العوض إما من أجنبي أو من الإمام أو من بعضهم، أي من بعض المتسابقين. نعم، آخر جملة. وهي جعالة لكل واحد فسخها. نعم قال وهي جعالة أي تأخذ حكم الجعالة لا أنها عقد جعالة من كل وجه، لأن الفرق بين الجعالة وبين السبق ما تقدم ذكره أن السبق يشترط فيه العلماء أن الجعالة يشترط فيها العلماء أن يكون منفعة العمل لأجل الجاعل، وأما السبق فلا يشترط فيه ذلك، ولذا فإن العلماء لم يوردوا باب السبق بعد باب الجعالة، وإنما أوردوه بعد باب الإجارة فيه شبه من جهة أنهم باب الإجارة لأن ليست له مصلحة في العين. قال لكل واحد منهما فسخها بمعنى أنها عقد جائز كعقد الجعالة، والفسخ مشروط بشرط وهو ألا يظهر الفضل لأحدهما، فإن فضل الفضل لأحدهما فإنه يستحق الجعل الذي هو السبق. أيضا نستفيد من كونها عقد جائز أن العقود الجائزة ومنها عقد السبق ينفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، وكذلك بتلف المركوب. وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. نعم قال وتصح المناضلة، المراد بالمناضلة هو المسابقة بالرمي، إذ النضل هو السهم. قال على معينين أي يشترط أن يكون الذين يقومون بالرمي معينين، لأنها كسائر العقود يجب فيها التعيين نفي الجهالة. والشرط الثاني أن يكونوا ممن يحسن الرمي، لأن من لا يحسن الرمي لا يعني وجوده كعدمه كما عبروا، فلا يكون فيه منفعة في المناضلة. أيضا ذكروا شروطا أخرى منها أنه لازم يلزم معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة فيه، وهل يكون الرمي مبادرة أو مفاضلة، ومعرفة الغرض محلا وطولا وعرضا. وذكر العلماء آداب كثيرة جدا ذكروها هنا في باب آداب المناضلة وآداب السبق، يعني من الأنسب ذكرها في باب الآداب، وإنما ذكروه هنا استطرادا. نكون بذلك أنهينا بحمد الله عز وجل باب السبق، والأسبوع القادم مشيئة الله عز وجل إن مد الله في العمر نبدأ بباب العارية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول كيف يتقيد طالب العلم، كيف يستفيد طالب العلم من كتب الفتاوى خاصة كتب الفتاوى المعاصرة، طريقة فهمه للمسائل. طالب العلم ما الذي يستفيده من الفتاوى أو كيف يستفيد من الفتاوى؟ يستفيد بأمور. الأمر الأول في طريقة التنزيل والتخريج على المسائل، وتعرف طريقة فلان فيها. الأمر الثاني أن النوازل إذا نزلت ليحرص طالب العلم ألا يبتدئ بالكلام فيها، فما دمت مكفيا بأن فلان أفتى فيها أو فلان أو علان فخذ منه. إذن من أهم مسائل الفتاوى في قضية الأمور التي لا تجد لها حكما ترجع فيها للفتاوى، وذلك دائما تجد في كتب الفقهاء لما ينقلون عن الفتاوى، فتاوى الموفق، فتاوى صاحب المنتهى وغيره من أهل العلم، إنما ينقلون عنهم في المسائل التي لا يوجد فيها نص. الأمر الثالث يجب أن تعلم أن العالم له كلام في كتبه الفقهية وله كلام آخر في فتاويه، فدائما الفتاوى تكون مبنية على قواعد الفتوى، والكتب والكتابة في الكتب الفقهية مبنية على قواعد الفقه المعتادة المذهبية، وهذا كثير جدا لمن ألفت لهم أو نشرت لهم كتب. فالبغوي وشيخه القاضي حسين له لكل واحد منهما فتاوى، هذه الفتاوى تجد فيها أشياء لا تجدها في كتب الشافعية، مع أن الاثنين من كبار الشافعية، القاضي حسين له التعليقة والبغوي له التهذيب، ربما خالف في فتاويه شيئا لم يذكره في كتبه، فقد تجد في الفتاوى شيئا ليس موجودا في الكتب. وعلى العموم فالعلماء عندما تكلموا عن الفتاوى، وهذا موجود عند المذاهب جميعا، يقول الأصل أن المذهب لا يؤخذ من الفتاوى، ولكن الحنفية يقول لا يعتد من الفتاوى إلا بعدد، مثل فتاوى أبي الليث السمرقندي وعدد معين، والباقي قال لا يعتد بها في معرفة المذهب، لأن المفتي قد يفتي بها لحاجة أو قد يفتي بضرورة عامة أو لعرف أو قد يكون مخطئ في الفتوى، قد يخطئ فيها الشخص، وهذا كثير جدا. بينما التأليف الكتب دائما يأخذ المرء قول سابقه وقد يزيد عليه أو ينقص فيه من حيث القيود، هذا ما يتعلق به. الأمر الثاني يقول أخونا: ما هي صفة النرد الذي جاء في الحديث؟ جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على أن النرد أنه المكعب، فيكون كل ما كان كذلك فإنه يأخذ حكمه. وقد تقول إن كل ما كان مبنيا على الحظ، إذا نظرت للتعليل، فإن كل ما كان مبنيا على الحظ فإنه يكون له حكم النرد، مثل الذي يرمي بطريقة أو بأخرى لأن فيه شبها بالمقامرين. وعلى العموم المسألة يعني تحتاج إلى مزيد بحث فيما يقاس على النرد. أما كونه مكعبة فقد جاء في بعض طرق الحديث ما يدل عليه، وليس المراد بالنرد فقط النرد الذي كان يلعب به شير وهو الملك الفارسي المشهور. يقول: ما هو الكتاب الذي يبين أصول المذهب ومصطلحات المذهب بمعنى أن يكون مدخلا للمذهب؟ فرق بين الأصول والمصطلحات. الأصول إن كان تقصد بها القواعد الأصولية فكتب كثيرة جدا، وأشهرها وهو الذي تدرسونه في الكلية كتاب روضة الناظر، وهذا الروضة جعل الله عز وجل من القبول عند المتأخرين حتى شرحه المتأخرون كثيرا. أهم كتاب جمع أغلب كلام فقهاء الحنابلة في الأصول كتاب التحبير، شرح التحرير للمرداوي، هذا جمع أغلب كلامهم، جمعه في هذا الكتاب وهو 6 أو 7 مجلدات لا أعلم. أما بالنسبة للمصطلحات فمصطلحات المذهب أهم من كتب فيها 2، ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي، والثاني المرداوي في مقدمة كتابه وخاتمته، وعنهم أخذ من بعدهم مثل منصور في مقدمة الكشاف وفي مقدمة حاشيته على المنتهى، وكثيرون جمعوا بعد ذلك حتى ألفت كتب معاصرة في مصطلحات هذا الموضوع بخصوصه. يقول إن بعض هذا أخونا يقول إن بعض المغاسل تقول: إن فقد ثوبك تعوض بثلث القيمة، هل هذا يصح؟ لا ما يصح، لأنه إن فقد فإنه فقد في حرز فيتلزم قيمة الثوب كاملة، فلو رفعتها للقضاء فإنه يلزم بالقيمة كاملة. يقول: هل يكون العوض منفعة أو فقط عين؟ لا أدري، ما فهمت السؤال. هذا يقول: على رأي شيخ الإسلام حال القياس، هل يكون أخذ العوض من جميع الأطراف أيضا؟ يعني في مسألة، إن كان يقصد في مسألة المسابقة، فعلى رأي شيخ الإسلام يحرم أخذ العوض من جميع المتسابقين إلا في الثلاثة، وهو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه العظيم كتاب الفروسية، إلا في 3 أشياء فقط وهي الخف والنصل والحافر، هذه الأمور الثلاثة هي التي يجوز أن يكون من الجميع العوض. نعم. أخونا يقول: على قول صاحب التنقيح إن المعقود عليه في الضئر هو اللبن، فإن لم يرضع الطفل فهل لها الأجرة أم لا؟ فإن لم ترضع المرأة الطفل، فإن لم يرضع الطفل نعم مضبوط، إن لم يرضع الطفل الفقهاء قالوا إنه إذا لم يرضع الطفل انفسخت، فإنهم يقولون إن انفساخ إن من أسباب الانفساخ موت الطفل وامتناعه من الرضاعة، فحينئذ تنفسخ، نصوا عليها حتى مع قولهم إن المعقود عليه إنما هو إلقام الثدي والخدمة والقيام بالحفظ، فإنه يمتنع، حينئذ تنفسخ الإجارة ويكون لها أجرة مثل. طيب، يقول: هل سبب التفريق في أحوال المؤجر عند منعه المنفعة هو تعريضه لاحتمال الغرم في ثمن المثل إن زاد وإلا لا؟ نقول لأن إذا كان التفريق أنه إذا لم يحفظها في حرز المثل، قالوا لأنها في مثابة التفريط منه، فيضمن ثم يرجع على من أفسدها، هذا هو وجه تفريطه. قال: هل يجوز للإمام أو المؤذن أن ينيب عنه غيره بأجرة؟ لا تجعلها أجرة، اجعلها جعلا، فقل: أنبتك على القيام بالمسجد، فيكون من باب الجعل من باب الأجرة. وإن قلنا إنها أجرة حقيقة ليست أجرة، لأن أنا المؤذن وأنت أيها الموكل في الحقيقة تأخذ رزقا، فأنت تأخذ جزءا من الرزق، فالأصل أنه يجب أن يكون بنسبته من الرزق لا يكون بأقل، هذا هو الأصل، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. يقول: عند عقود إجارة الفنادق عند الحرم لغرض تأجيرها في الحج، وفي تلك السنة خفضت الدولة نسبة الحجاج فوقع ضرر على بعض المستأجرين ولم يؤجر شيء، فهل تكون هذه المسألة من وضع الجوائح؟ شيخ الإسلام يتوسع في وضع الجوائح، تعرفون له رسالة طبعها الشيخ رشيد رضا، إن عندنا مجموعة الرسائل والمسائل، وعندنا مجموعة المسائل والرسائل، الأولى طبعها رشيد رضا، والثانية طبعها الشيخ محمد رشاد، الشيخ محمد رشاد سالم، والفرق بينهما تقدير مسلم وآخر. الأولى التي طبعها الشيخ رشيد رضا هي التي فيها رسالة وضع الجوائح، فلعلك تراجعها فإن فيها تفصيلا. يقول أخونا: هل يجوز للمبتلى بالعادة السرية أن يأخذ المسكنات للشهوة التي تباع؟ نقول: أولا، العادة السرية طبعا هي حرام، لكن أريدك أن تعلم أنها ليست من كبائر الذنوب، ولم يقل أحد من أهل العلم إنها من كبائر الذنوب، إلا في الكتاب الموضوع المكتوب على الذهبي أنها من كبائر الذنوب، ليست كذلك، لأنه لا يصح حديث في النهي عنها على سبيل الانفراد ناهيك أن من فعلها يكون زانيا مدري إيش من الأحاديث الموضوعة، هي ممنوعة وهي من الذنوب، وهي من صغائر الذنوب، ومن منا يسلم من صغائر الذنوب، فيكفرها إن صدق المرء مع الله عز وجل، يكفرها الصلاة، يكفرها الصوم، الجمعة، فهي من صغائر الذنوب. وغالبا أن الشخص لا يفعل ذلك إلا لحاجة، ما يفعلها من غير حاجة، و يعني الإصرار غير متصور، لأنه هي أصلا ليس فيها إصرار، فمن فعل هذا الفعل في الغالب أنه يتعب نفسيا، يتضرر نفسيا، فلذلك ليس فيها إصرار، فلا نقول إن الإصرار فيها يكون كبيرة. فأن تستغفر الله عز وجل، ترك الأدوية، بالعكس قد تضرك هذه الأدوية، لا لا لا تأخذها، وإنما استعن بالله عز وجل، وأكثر من الصلاة، فإن الصلاة الخمس تكفر ما بينهن. بل قد ذكر الشافعي أو ابن المنذر نقل أن هذه الصلاة الخمس ربما والجمعة ورمضان تكفر حتى الكبائر، لأنه جاء في بعضها أنها مطلقة، وفضل الله واسع. نعم، قال ذكر أحد المشايخ أن النرد الحالي ليس ذا الستة الأوجه، وإنما هي الطاولة القديمة. نعم، هذا قول بعض أهل العلم، ليس خطأ وإنما هو قول بعض أهل العلم، لكن ظاهر كلام فقهائنا الإطلاق، وأن النرد شير هو مطلق النرد، وليس النرد الذي يلعب في لعبة معينة، بل هو في مطلق اللعب. يقول: لو أعدت الخلاف بين المذهب وشيخ الإسلام في الإجارة وشروطها، ما ذكرته لكي أعيده؟ ما ذكرت خلاف شيخ الإسلام؟ ربما في العلم، صفة العلم، من الذي يتحقق به العلم وأجرة المثل، ربما، ما أدري من المقصود. يقول: هل الصحيح أن الأرض ثابتة أم لا؟ علمها عند الله عز وجل، وهذا علم لا ينفعك علمه ولا جهله. ولذلك الشيخ عليه بن باز عليه رحمة الله إذا سئل هذا السؤال قال: علمها عند ربي. ونهى الشيخ أن تطبع كتابه الذي طبعه قديما حينما كان شابا، نهى الشيخ عن طباعته بعد ذلك وإدخاله في فتاويه. ولذلك بعض الناس يعني كان العلماء يقولون يكرهون ذكر غرائب المسائل، وهذه من المسائل التي يجب على طالب العلم ألا يتدخل فيها، هذه من الأمور التي ليس في الكتاب والسنة النص الصريح. النص الصريح أن الشمس تجري لمستقر لها، ما نقول الشمس ثابتة، الشمس تجري لمستقر لها. الأرض علمها عند الله عز وجل، يعني في الأمور هذه التي تتعلق بها على التفصيل. نعم، يقول: هل أحسن أن يأتي الطالب معه شرح مكتوب للدرس أم لا؟ نعم، اقرأ الشرح، حضور الشرح ربما يجعل الشخص يقرأ في الشرح ولا يلتفت للسماع. المشايخ يقول: اقرأ الشرح إما قبل الدرس أو بعده، وبعده أحسن، لكي تستذكر الذي فات سمعته في الدرس، وربما يكون المدرس أخطأ، وهذا ليس عيبا، كل الناس يخطئون. قال أحمد: من ذا الذي يعرى عن الخطأ؟ وذاك يقولون إن الدرس ليس بعمدة، ذكرت لكم أظن أبياتا قبله، يقولون: وكل ما قيد، ذكرها بطلحية، وكل ما قيد مما يستفد في زمن الإقراء فهو غير معتمد، وهو المسمى عندهم بالطرة. قالوا: ولا يفتي به ابن حرة، قالوا: لأنه يهدي وليس يعتمد عليه وحده مخافة الفلل. فالخطأ يرد في الكلام كثيرا جدا، حتى بدأ الخطأ النحو، كل يخطئ في نحوه مع أن الشخص يجيد الإعراب، لكن أحيانا الخطأ يرد كثيرا. يقول: لماذا ذكرت مسألة إجارة الحائط لوضع خشبه مع أن له وضعه بلا أجرة؟ لا، ليس له ذلك، فله أن يضعه بأجرة، فإن امتنع الجار إلا بأجرة يلزمه دفع الأجرة. ذكرنا هذا في باب الصلح. يقول: هل يمكن الجمع بين التجارة وطلب العلم؟ لا شك في ذلك. إمام العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وكان تاجر، فالذي يقول لك لا يمكن هذا غير صحيح، بل يمكن، ولكن ما هي التجارة التي تشتغل بها؟ فبعض التجارة ملهية، وبعضها يمكن أن تريب غيرك في بعضها. وليش قلت ملهية؟ لأن بعض الناس لابد أن يجلس في المحل من الصبح إلى الليل، هذه ملهية، لكن أن تكتفي بساعات قليلة بما يكفي الحد الأدنى من الرزق، عد كل واحد وما رزقه الله عز وجل. نعم، هذا تكلمنا عنها قبل قليل. يقول: ما الفرق بين الضرورة عند الفقهاء وعند الأصوليين؟ الأصوليون يطلقون الضرورة بمعنى ما يترتب عليه فوات أحد المقاصد الخمس، وهي الضروريات الخمس: النفس، الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل. هذه الخمس، وقيل ست كما ذهب الطوفي وابن السبكي، هذه تسمى الضروريات. وأما الحاجة فهو الذي يترتب على عدم فعله، أو نعم على عدم فعله، حرج ومشقة شديدين. هذه طريقة الأصوليين، وذلك يقسمون الضروريات وحاجيات وتحسينيات. الفقهاء يقول: لا، إن الضرورة هي الحاجة لعين الشيء، والحاجة هي الحاجة لصفته. فالشخص إذا كان جائعا ولم يجد أمامه لدفع جوعه إلا الميتة فهو محتاج لعينها، لعين الشيء. أما إن كان أمامه أكثر من شيء فهو محتاج للأكل، هذه حاجة للأكل، ولكن أمامه أكثر من شيء يمكن أن يتناوله. ففرق بين الحاجة، أي حاجة الأكل، وهنا ضرورة عدم الوفاة. يقول: هل تجوز المسابقة في العلم وحفظ القرآن؟ نعم تجوز، ولا شك في ذلك. يقول: المسائل التي يخالف فيها الحجاوي المذهب، هل نقول بأنه فاته المذهب وأخطأ، أو أنه تعمد ذلك؟ وإذا كان قاصدا فما توجيهه؟ فهل هو اختياره أم لا؟ الحقيقة أن تسمية ذلك اختيارا فيه نظر. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا، ومنهم المرداوي في مقدمة الإنصاف وفي مقدمة التصحيح، أن المؤلف يقصد به ابن قدام أو ابن مفلح، إذا أراد أن يختار فإنه يأتي بعبارات معينة، كأن يقول: الصحيح عندي، وعندي، ذكر 4 أو 5 سياق، هذه هي التي تجزم أنها اختيار. أما ما ذكره في كتابه فقد يكون أخطأ فيه. ومن ذلك ذكر المرداوي في مسألة أن صاحب المقنع قال في مسألة شيئا، ثم أو أن بعض نسخ المقنع التي قرأت على المصنف في بعضها شيء وفي بعضها شيء، قال صاحب المرداوي: قال والذي ظهر لي أنه في بعضها، وهي الأولى، كان قد وافق الشافعية فيها، أي أن الموفق أخطأ، ثم لما ظهرت له قاعدة المذهب عدلها إلى الثانية، وذلك النسختان كلاهما قرئت على المؤلف. إذن قد يكون خطأ من المؤلف، ليس اختيارا، قد يكون سهو، قد يكون متابع لغيره. المقنع من آخر الزاد من آخر ما ألفه المصنف، ما قبله هو الذي يعني الإقناع والحواشي قبله تأليفا، ومع ذلك خالف المذهب في أشياء، هنا ربما يكون خطأ. مر معنا مثلا في مسألة قلت لكم أشكلت في قضية المكيل والموزون في القبض، قلت لكم أن هذا بسبب اختصار المصنف، فند بصره وتابع صاحب الأصل مع أن هي مبنية على مسألة سابقة. وذلك دائما يعني ابن آدم يخطئ، لا تجد امرأة لا يخطئ. يعني أحمد يقول: من يعرى عن الخطأ؟ سفيان يقول: من يعرى عن الخطأ؟ كلنا يخطئ، لو سلم أحد من الخطأ لسلم منه يعني كبار الصالحين والمقربين بل الأنبياء قد يرد عليهم الخطر. وذلك الذي في الحجاوي ليس دائما نقول إنه اختيار، قد يكون ند بصره، قد يكون الكلام يحتمل احتمالين، قد يكون اختيارا، ما أدري، ما نجزم بأنه اختيار إلا أن يكون صرح بالاختيار، كان يقول عندي المذهب عندي، نحو العبارات نسيت الآن التي قالها تجدونها في مقدمة الإنصاف. يعني يبدو أن هناك مسألة أنا فهمت، يقول هذا لو تعيد الفرق بين المذهب ورأي شيخ الإسلام في الرجوع إلى أجرة العادة. المذهب أنه لا يجوز الرجوع إلى أجرة العادة، أظن هذا هو الذي يقصده السؤال الأول، إلا إذا كانت هذه العادة منتشرة، هذا واحد. والأمر الثاني الحاجة تقتضي، فهم يضيقون الرجوع إلى أجرة العادة، مثل الركوب في السفينة في مكة مثلا، معروف مثلا الباص بريالين، تطلع من الحرم إلى عزية الجنوبية بريالين، معروف تركب على طول عادة، ضع الريالين ولا أو إذا وصلت ادفع الريالين، في غير الزحام، لا يحاجني أحد بالزحام، في غير الزحام إذا أردت أن تركب من أنفاق محبس الجن من أولها فتركب بريالين، لأن في أوقات الزحام قد ترتفع إلى 100 أو 200 في الحج، وهي يوم واحد في الحج أو أكثر، فجرت العادة به، قد تركب ثم إذا وصلت تقول العادة والعرف بريالين فأخذ، وهكذا. إذن فالأعراف في الركوب في السفينة في سيارة في حمام في خياط إن كان العرف جرى به. الآن الخياط ليس له عرف، اذهب لمحلات الخياطين، في محلات معروف يكونون متجاورين، فأحدهم يقول أخيط لك ب40 والثاني ب50 والثالث ب60، لا أتكلم عن المحلات المنفردة هذه التي في الأحيائنا، وإنما في مثلا شارع الظهيرة كلها خياطين، 20 خياط أو 40 خياط جنب بعض، فتجد الفرق في التسعير. نقول هنا لم تصبح عادة، لم تصبح عادة أي عادة عامة، أو يقصد المذهب إذا كان عادة بينك وبينه هذه تصبح عادة، والعرف أن يكون عفوا العرف للجميع، والعادة إذا كان بينك وبين عادة دائما متفقا على 50 وتستصحبون الحكم. شيخ الإسلام لا يقول أوسع، يقول كل إجارة تصح ويمكن تقديرها بالعرف إذا سكت، فتركب السيارة ما اتفقت على شيء لك أجرة المثل ابتداء، لأن الشيخ يقول يعني من توجيهاته القوية، يقول إذا كنتم تقولون إنها إجارة فاسدة وإذا فسدت الإجارة كان له أجرة المثل، إذن نقول من أصل نصححها بالبداية بدل ما نقول دخل في عقد محرم. طبعا وأطال عليها الشيخ إطالة أخرى. يقول ذكر المؤلف أن من شرط الإجارة معرفة المنفعة، لو تذكر لنا أمثلة اختل فيها شرط معرفة المنفعة. هذا كثير جدا، احنا ذكرنا أن الآدمي الأصل أنه من استأجر آدميا وسكت فلأجل الخدمة، لكن لو استأجره ولم يقل لأجل الخدمة ثم قال يعني قال ليس للخدمة وسكت، فقد يكون استأجره ليخيط له ثوبا، لينظف له دارا، ليزيل كنيفا من الأرض، وهذه ليست داخلة في الخدمة، حتى ليست داخلة في الخدمة، الخدمة يصب له قهوة شايا، الخدمة المعتادة، لكن استأجرتك وسكت ثم قال تعال هذا كنيف ما يجوز. ولذلك وزارة العمل تلزم في عقود العمل في الاستقدام وفي غيرها أن ينص ما هي طبيعة العمل، ولذلك العامل له الحق أن يقول هذا ليس العمل الذي جئت عليه لأن خلاف ما اتفقنا عليه. يقول ما الفرق بين الصورة الثالثة من المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وبين المزارعة؟ المزارعة للزرع بينما المساقاة للثمر، هذا الفرق الكبير جدا، الزرع يقطع ولا يبقى أصل يرجع إليه بينما الثمر يبقى الأصل. لكن لو سألتني ما الفرق بينها وبين المغارسة، هذا السؤال الصحيح. المغارسة هو أن يقول اغرس الشجر ولك ثلثه، وأما المساقاة فاغرس الشجرة ولك نصف الثمرة أو الثمرة نصف الثمرة سنتين وهكذا. ما حكم التأجير مع الوعد بالهبة؟ أظن نتكلم عنه في عقد أو ما اليوم عقد الإجارة نسينا، المفروض نتكلم عنه في أول الباب، نسيت والله، أنا أنسى أن أكتب أن أتكلم عن الأمور الجديدة. الإجارة المنتهي بالتمليك سواء سميته منتهيا بالتمليك أو سميته إجارة مع الوعد بالهبة أو سميته أي اسم آخر، فإنه لابد أن ننظر لحقائق العقود وأنتم تعلمون أن فقهاء المذهب من أوسع المذاهب في النظر للحقائق وترك المسميات، إلا في صور معينة ذكرناها في السلم، ذكرت لكم في القرض، فإنهم ينظرون للاسم العقدي لقوة الاشتباه. نقول هم يقولون لو أن امرأة قال أجرتك هذه العين مع المنفعة فإنها تنقلب بيعا، قالوا ذلك نص إذا كان أجره العين والمنفعة، وذكرته في الدرس قبل قليل. هذا الذي يقول لآخر أجرتك السيارة أو البيت وستملكه إذا أعطيتني كذا وكذا من الأقساط أو كامل الأقساط، هو جمع بين منفعة وعين ولا يجتمعان، أو جمع بين عقد لازم وجائز. اللازم هو الإجارة، والجائز وهو الوعد بالهبة، والجائز لا يكون لازما بحال. وذلك فإن نقول إن الإجارة المنتهي بالتملك أو أي اسم آخر حقيقة الأمر أنه بيع مع توثيق البيع برهن السلعة لحين السداد فقط، هذا هو الظاهر من هذا العقد. فإذا تأخر المرء في السداد فلا يجوز للمؤجر أن يتملك العين، بل يجب عليه أن يبيع العين، فإذا باعها كانت قيمتها أكثر من ما بقي عليه من أقساط يرد لها الباقي، وإلا فله. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي يظهر لي في العقد أنه جائز، ويكون من باب الإجارة مع رهن العين لحين السداد. ثم كيف نصحح الأجر عقد الإجارة المنتهي بالتملك؟ هذا اللي ظهر، قلت الظاهر أنه صحيح، الظاهر أنه صحيح. فعلى العموم الآن طبعا القول بأن الإجارة المنتهي بالتمليك يعني غير صحيح، وإن صدرت فيه فتوى من بعض أهل العلم، لكن بعض أهل العلم من أعضائه كبار العلماء يفتي بالجواز. الآن القضاء على خلافه، لأنه صدر نظام التأجير التمويلي في أحد مواده أن من الإجار التمويلي هو الإجار المنتهي بالتملك، فهذا من باب اختيار أحد القولين الذي يحكم به القاضي، لكن إن كان القاضي يرى ذلك ديانة فيتنحى. يعني هذه مسألة، يقول بعض الشباب يقيم دوري لكرة القدم ويأخذ من كل فريق مبلغا محددا، والفريق الفائز له الجائزة والباقي يأخذه له، هذا حرام على قول جميع أهل العلم، مدام الجميع يدفع فلوس، هذا على قول جميع أهل العلم أنه حرام لا يجوز. يقول أمر منتشر وهو جعل وجبة العشاء على الفريق الخاسر عند لعبهم الكرة في الاستراحات وغيرها، فما حكم ذلك؟ نقول إن كان إلزاما فلا يجوز، إن كان على إلزام، وأما إن كان من باب الوعد والتبرع فما في إشكال، لكن إلزام تقاضيه به ليس بلازم. لكن باب التبرع إذا حدث كذا فإني أعطيك، هذا تبرع وليس بإلزام، ونحاول نحمل الناس على التبرع لكي لا نؤثمهم، وهذه قاعدة، حاول ألا تؤثم الناس ما أمكنك. هذا أحد أخواني يقول ما حكم الدم الذي ينزل على المرأة في زمن الرضاع؟ هل يقال إنها كالحامل لا تحيض، ويعامل هذا الدم على أنه دم فساد، أم يعامل معاملة دم الحيض؟ نقول شوف، النساء نوعان، امرأة باللغة العامية تسترضع، وامرأة لا تسترضع. فالمرأة التي تسترضع هي المرأة التي إذا أرضعت وليدها فإنه لا يخرج منها دم حيض، والتي لا تسترضع ترضع ويخرج منها الحيض. إذن فخروج الحيض من النساء، فخروج دم الحيض من النساء حال الرضاع أمر معتاد عند كثير منهن، وبناء عليه فكل دم يخرج من المرأة الحائض المرضع بعد انقضاء نفاسها إن صلح أن يكون دم حيض فهو حيض. وعبرت بأن صلح باعتبار الأوصاف الثلاثة التي مرت معنا، وهو اللون والرائحة والأوجاع المصاحبة لما روينا، وإن كان في سنده ما قال لكن العمل عليه الحديث، إن دم الحيض دم أسود يعرف وفي لفظ يعرف، هذه الأوصاف الثلاثة التي وردت في الحديث. هذا أخونا يقول ما حكم الصفرة والكدرة التي تصيب المرأة قبل الحيض يوما أو يومين، وهذه الصفرة والكدرة متقطعة وليست مستمرة ويصاحبها آلام الحيض؟ جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لم نكن نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، فهم منه أنها قبل الحيض تعد. هذا الفهم ليس على إطلاق، لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث عند أبي داود لم نكن نعد الصفرة والكدرة شيئا. طيب، هذه الصفرة والكدرة نقول هما من ألوان الحيض، لأن ألوان الحيض أربعة: سواد وحمرة وكدرة وصفرة، بهذا الترتيب. زاد المالكية البياض، فيرون أن القصة البيضاء لونا، زاد أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة الترابية، زاد بعضهم الخضرة، لكن على العموم هي أربعة، أربعة ألوان. هذه الأربعة ألوان هي إذن الصفرة والكدرة حيض. لكن نقول إذا متى نعتبر الصفرة والكدرة حيضا؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا لم يخرج من المرأة إلا هذا الدم فقط فيكون هو القوي، يعني شهر كامل خلال شهر هذا ما خرج منها إلا صفرة وكدرة. وأحيانا بعض النساء يمر عليها الشهر والشهرين والثلاثة لا يخرج منها إلا صفرة وكدرة، فهذا الذي خرج منها هو حيضها. الحالة الثانية أن يكون قد خرج منها في أثناء عادتها، ومر معنا أن الصحيح المذهب يعني على العموم خلافا للشافعي أنه إذا تعارض العادة والتمييز قدمت العادة، أمكثي قدر حيضتك. قال أحمد هذا أو قدم أحمد هذه الرواية وهي هشام بن عروة على غيرها، أمكثي حيضتك. بناء عليه فإذا كان خروج الصفرة والكدرة في أثناء العادة قبل أو بعد من السبع أو ثمانية أيام التي تعتادها المرأة فإنه يكون حيضا. طيب هذه المرأة التي اعتادت على خروج الصفرة والكدرة، نقول إن كانت معتادة على خروجهما ويأتيها بعدها الدم القوي فإن الدم القوي بعده هو الحيض ولا عبرة بالصفرة والكدرة. وأما إن خرج مرة فإنها تمتنع منه لأن احتمال أن لا يخرج منها بعد ذلك ويكون في أثناء العادة. أخونا يقول الموظف الذي يعمل ساعات معينة فاشترط عليه كفيله ألا يعمل عند غيره بعد انتهاء وقت الدوام، هل يصح هذا الشرط؟ نقول لا يصح، على المذهب لا يصح لأنه لا يملك ذلك، ليس له ذلك إلا أن يكون فيه ضرر عليه، بأن يكون هناك ضرر هذا مسألة أخرى، أما من غير ضرر فلا، لأن هذا العقد معقود يعقدون على عمل في وقت. لكن قد يكون أحيانا يعني هو لو قال صاحب العمل قلنا لا يجوز مطلقا، لكن لما قال كفيلا قد يكون الكفيل لأنه الكفيل مسؤول عن أمرين، هو ضامن كل التزام على مكفوله، التزامات المالية يضمنها، هو ليس رب عمل، لأن عقد الكفالة مكون من عقدين، عقد عمل وهو إجارة وعقد كفالة وضمان. هذا أخونا يقول في بلادنا يكون التأجير للدور غير محدد المدة بل تكون الإجارة للأبد، فما حكم هذه الإجارة؟ عجيب، أول مرة أسمع أن إجارة للأبد. أظن أنه يجوز فسخها وقت ما شاء، كل واحد منهم يجوز له الفسخ لأنها غير محددة. وقلت يجوز فسخها لماذا؟ لأن ما مضى له أجرة المثل، يعني غير محددة. عقد إيش؟ اللي كانت أيام جمال، هذه عقد باطل يا شيخ. في أيام اشتراكية في بعض الدول العربية ما الذي فعلوه؟ قالوا لكي لا يرفع المؤجر الأجرة، قالوا إنه إذا وضع اتفقوا على عقد ليس له حق الزيادة، وإذا يسمون هذه العقود القديمة. هذا تكلم، هذا هو تقصد يا شيخ؟ إيه هذا المازل، هذا يا شيخ هو من أكل المال بالباطل، يعني صاحب الحق ممنوع من حقه بناء على عقد سابق، ولذلك بعضهم قد يضطر إلى إسقاط البناية لكي يجددها. يقول في وسط البلد وأغلى الأماكن تؤجر بأسعار أيام الخمسينات قبل 70 سنة، يعني بتراب الفلوس، وهذا الحقيقة من أكل أموال الناس بالباطل. فإذا كانوا يقولون هذا الوقف لا يجوز، يجب على الناظر أن يرفع الأجرة في ثمن المثل، فهذا من بابه. فقد يكون بعض المؤجرين راضي وبعضهم لا يرضى. فالذي يظهر لي أنا لا أدري يا شيخ، لكن الذي يظهر لي أنه يعني ظلم لصاحب الحق. ولذلك قلت لكم في تقييدات ولي الأمر أن ما قيده من العقود التي لا مصلحة عامة فيها وفيها ضرر يكون تقييده غير معتبر، غير معتبر، مثل منع من الشركات وغيرها. لو عرض صاحب الدار على المستأجر أن يخرج من البيت على أن يعطيه مبلغ من المال، فهل يجوز للمستأجر أن يقبض هذا المال؟ نعم، هذا يسمونه الخلو. ذكر علماؤنا أن الخلو يجوز، وقد ألف فيه بعض المتأخرين من الحنابلة رسالة كاملة، أظن نسيت الآن من ألف فيها. الخلو نصوا على جوازه لأنهم في مقابل الإجارة في المدة الباقية. ما حكم لو عرض المستأجر على صاحب الدار ألا يخرج من الدار مقابل مال، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، يعني قال لا أريد أن أخرج، فكأنها عقد إجارة، لا مانع، لا مانع منها مطلقا. هل لفظ العادة والعرف مترادفان؟ لا، هم يقولون هما لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فالعادة تكون خاصة والعرف يكون أعم، لكن قد يطلق أحدهما على الثاني. قال: ما توجيه الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ ما هو سياق هذا الحديث؟ رأنا نسيت ما هو سياق هذا الحديث، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اللذيغ، نعم أحسنت. هذا الحديث في حديث أبي سعيد جاء في باب جعل، فالذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الجعل، والعلماء حتى في استخدامهم يطلقون الأجرة على الجعل ويطلقونه على الأجرة ويطلقونه على أشياء كثيرة، فليس الأجرة خاصة بباب الإجارة. يقول: حلق الرأس بالماكينة بعد التحلل من العمرة أو الحج هل يعد من المحلقين؟ نعم، هو من المحلقين، لأنهم لا يشترطون، يعني هو الحلق ما هو فيه قولان لأهل العلم وهما روايتان مذهب أحمد، قيل إن الحلق هو إمرار الآلة، وقيل إن الحلق هو إزالة الشعر بحيث لا يبقى شعر يمكن إزالته. هذه المسألة ينبني عليها فروع، منها هذه المسألة، فمن قال إنه لا بد من الآلة وهو الموسى فلا بد أن يمر الموسى، ومن قال لا يلزم الآلة فأي شيء يزيل أصل الشعر ومنها الآلة هذه الماكينة فيكفي، وهذا هو الصحيح. مما ينبني على هذا، لو قلنا إن الحلق هو إمرار الآلة، فإن الأقرع إذا اعتمر أو حج فيجب عليه أن يمر الآلة على رأسه، لأن العبرة ليس بإزالة الشعر وإنما إمرار الآلة، فحينئذ نقول إن هذه الآلة إذا كانت صفر بحيث أن لا يبقى من الشعر شيء يمكن إزالته فإنه حينئذ يسمى حلقا، وهذا هو الظاهر. أما المقراض الذي ذكره العلماء فإن أمر المقراض يختلف، المقراض قطعا سيبقى شيء، المقراض وهو المقص قطعا يبقى منه شيء. أنا أقرأ جميع الأسئلة، بعض الإخوان يزعل علي دائما يقول سؤالي لم تقرأه. يقول هذا الأخ الكريم، يقول: أمر بكروب قد تحيل بيني وبين كثير من العلم لتوفيتها، فأرجو منكم الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عنك كربك وأن يزيل ما أهمك، وأكثر من قراءة القرآن وخاصة الفاتحة، وأكثر من دعاء الله عز وجل بإزالة الهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى عنه أنس أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وذكر أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم، فالهم يصيب كل أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحالف الهمام. قيل الهمام الذي يهم بأمر بفعل، وقيل الهمام أنه يعرض على نفسه هم، فالآدم يعرض عليه هم. فأسأل الله عز وجل أن يكشف ما بك من كرب، وأبشر أن هذه عاقبة خير، فإن الله عز وجل إنما يبتلي من يحب، كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. هذا آخر سؤال، لم يبقى شيء كلا يزعل أحد. يقول: إذا كانت الاتصالات تأخذ مالا من المتصل على اتصاله، فهل يعني هذا أن الاتصال في المسجد لا يجوز لأنه داخل تحت البيع في المسجد؟ لا، ليس كذلك. الذي لا يجوز أن تعاقد فتتصل بالشركة وتعاقدها: أريد منكم بطاقة هاتف وأنت في المسجد، هذا هو العقد. أما اتصالك فهو استيفاء للمنفعة، مثل تستأجر من آخر قلما، ليس معي قلم، معي مسواك مثلا، تستأجر من آخر قلما، استئجاره هذا هو العقد الذي لا يجوز في المسجد، واستيفاء المنفعة ليس كذلك، هذا من باب استيفاء المنفعة، فقد تعاقدتما على عمل، العقد هو الذي لا يجوز في المسجد. نكون بذلك انهيت جميع الأسئلة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اسلم.